اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فيما الركون إلى دار حقيقتها كالطيف في سنة والظل من مزني دار الغرور ومواك المرزية ومعدن البوس واللواي والمحن الزور ظاهرها والغدر حاضرها والموت آخرها والكون في الشطن تبيد بيد ما جمعت تهين من رفعت تضر من نفعت في سالف الزمن النفس تعشقها والعين ترمقها لكون ظاهرها في صورة الحسن سحارة تحكم التخيل حين يرى كأنه الحق إذ كانت من الفتن إن الإله براها كي يميز بها بين الفريقين أهل الحمق والفطن فذو الحماقة من قد ضل يجمعها يعاني السعي من شام إلى يمن مشمرا يركب الأخطار مجتهدا لأجلها يستلين المركب الخشن وذو الحجاء يقلها زهدا وينبضها وراءه نبذه الأقدار في الزمن يرمي بقلب منير في مصائرها فلا يصادف غير الهم والحزن يجول بالفكر في تذكار من صرعت من مثريها بسعي القلب والبدن ممن أشاد مبانيها وأحكمها ليستجل من الأقدار بالجنن نالوا مكارمها أحيوا معالمها سلوا صوارمها للبغي والضغني رقوا منابرها قادوا عساكرها بقوة وابتنوا الأمصار والمدن وعبدوا الناس حتى أصبحوا ذللا لأمرهم بين مغلوب وممتهن وجمعوا المال واستصفوا نفائسه لمتعة النفس في مستقبل الزمن حتى إذا امتلأوا بشرا بما ظفروا ومكنوا من علاها أبلغ المكن ناداهم هادم اللذات فاقتحموا سبل الممات فأضحوا عبرة الفطن تلك القبور وقد صاروا بها رمما بعد الضخامة في الأجسام والزمن بعد التشهي وأكل الطيبات غدا يأكلهم الدود تحت الترب واللبن تغيرت منهم الألوان وانمحقت محاسن الوجه والعينين والوجن خلت مساكنهم عنهم وأسلمهم من كان ينصرهم في السر والعلن وعافهم كل من قد كان يالفهم من الأقارب والأهلين والخدن ما كان حظهم من عرض ما اغتسبوا غير الحنوط وغير القطن والكفن تلك القصور وتلك الدور خاوية يصيح فيها غراب البين والوهن فلو مررت